هليل يا عيني يا عيني يا عيني هليل. أقول عجب يا غلا اتنين وأصل أمهم واحدة، عجبي على اتنين، عجبي على اتنين وأصل أمهم واحدة، وهم ماشيين جبلتهم في الطريق، يا أنا جبلتهم في الطريق، واحدة غمزت للصغير وغمزتها بعين واحدة، غمزت للصغير وغمزتها بعين واحدة. بقينا في زمان العبر، الأخ يخسر أخوه، ومهما يعمل يا عمي مش ممكن يعوض أخوه، يشبه جبيل وهبيل لما بيقتل أخوه. ما هو الزمن ده يا عمي، الأخ يقتله، يا أنا الأخ يقتل أخوه، ممكن يبيع أخوه ويبقى السبب واحدة. أقول الدنيا فيها ناس يا ما تعبوا وكسبوا فلوس، الدنيا فيها ناس يا عمي يا ما تعبوا وكسبوا فلوس، وناس حداها الشهامة والكرامة، يا أنا والكرامة فلوس، وناس في الهلس يا ما مشيوا وصرفوا فلوس. أقول اسمع كلامي ومعنى القول معرفة، يا ما فيه ناس مشي ولا نسيوا معارفة، ويا ما ناس عليت ولا نسيت، يا عمي ولا نسيت مغارفها، وناس تشوفها تسعى عالحرام بفلوس. هل علينا ديانة احنا يا ناس جلابة، هل علينا ديانة واحنا يا ناس جلابة، يا مغنى واتي غني ادي ماهر أمره طبعا أمره، أمره طبعا أمره، شبكني هواك يا ابو نضاره، بعد جواب باستماره، غير حبيبي ملقى أماره، غير حبيبي ملقى أماره، النفس دس وأماره، عيب على راجل تحكم ماره، تعب الهوى قلبي وحجر القص، الله ينور على الرص، كل شنب وله مقص، ما في جزر يذبح بلا قس، ولا حرام يسرق بلا قس، احنا اللي عشقنا ما حدش حس، قالوا يا حكومه امسكوا اللص، جري ورايا بالمسدس، الشفه اتخلقت من مصر، وادي النزيه ده يبص قص، لكن العبيط يهبش وبس. قولوا قولوا قولوا قولوا قولوا الحقيقة، بحبه بحبه بحبه من أول دقيقة. قول سمعنا يا هاني، انا اللي ابويا اللي نهاني عن الحرم يلا الغالي. اقول الام كيف مدرسة وعمار البيوت منها، الام كيف مدرسة وعمار البيوت منها، وطبعها الحلو بنتها تتعلمه،